هل هو بيع منفعة أو بيع عين؟ شراء. شراء إيه؟ عين. طيب طاحت العمارة وين تروح؟ أنت وعينك ها؟ تنتهي. إذا ما صارت عين تنتفع بها ما دامت قائمة ولا يتعرض لك أحد لا بمدة معلومة ولا بشي، خلاص دفعت القيمة وانتهيت. يعني المسألة يعني لا تتصورون أن مثل هذه الأمور بيع الأدوار العليا تبي تستمر، أنه كل ما احتاجت إلى عمارة جديدة يجتمع جميع أصحاب الشقق ويتفقون على شيء ويعمرونها على نفس الهيئة السابقة. الشقة موجود، لكن هل يسمى بيع عين أو بيع منفعة؟ العين الأصل الأرض، والهواء انتفاع، هم يسمونه بيع، لكن الكلام على أنه هل هو مثل الممر في الدار؟ ها؟ إيه لكن أن تشتري سيارة على أن مدتها معلومة وعمرها الافتراضي معلومة، تشتري بيتها الآن أنك مثل اللي ساكن بالدور الأرضي. لا ما عليه منك، أنا عندي الشقة بالأرض ما علي من أحد، ما يطيح اللي فوق ولا ما الدعوة. ولو سقطت العمارة حملت نصيبي وبازم كيف. لكن أحسن الله عليه، أحسن الله إليك. لا ما له نصيب من، ما له نصيب من الأرض، وله دور عاشر. ها شو له نصيب من الأرض؟ طيب اللي شرى بالأرض خمسة شرى وخمسة الشقق الأرضية يشاركون؟ لكن أنا شقتي بالأرض لي شريك فيها، أنا دفعت قيمته. ها؟ يبين هذا لو سقطت العمارة ورفضوا يبنون، تباع الأرض وشاع توزع عليهم كلهم. ها؟ بنسبة الشقق، بالنسبة عدد الشقق. لكن أحسن الله إليك. شلون؟ لا لا لا لا، عين قائمة هو. إيه. إنه لا يملك الأرض كاملة. نفس الشيء. ما يملك هذه العين المعروفة الحدود والأمتار و... ها؟ ماذا ما يصير بيع، ما يصير بيع عيان. والله إنه مشكل، لأن صاحب الدور الأرضي ما شرى على فراغ، شرى هالأرض اللي قدامه. شقه 150 متر 200 متر على أرض واضحة هو، ولا يظن أن أحد ينازعه فيها. إيه؟ وش نظيره هذا؟ وش نظيره من يعني تكييفه الفقهي؟ يعني الشركة في المشاع، الشركة في المشاع. وعلى كل حال هو مشكل، مشكل يأتي من يشتري في الدور الأرضي ويدفع زيادة. ها؟ هل يدفعون؟ الدور الأرضي بقدر زائد ما في شك.

العقد، العقد هل هو على المجموع، على المجموع أو على الأفراد والأجزاء؟ إذا قلنا على الجميع المجموع ما يتبع، استأجرت منك 5 سنوات ما تيسر. ها شو مقتضى كلام المؤلف؟ لا، أنت ذي رواية ثانية ترى. أي رواية ثانية؟ مش قال ويحتمل المقصود الذي مشى المؤلف أن المدة لا تتبعض ولا تتجزأ إذا دفعت، إذا حددت الأجرة كاملة. قد يلحق المستأجر ضرر بالتحويل، أحسن الله إليك. نعم بلا شك ضرر لاحق، قد يكون رتب، قد يخرج في وقت. نعم رتب مدارس ورتب دوام، مرتب أمور كثيرة على هذا، مرتب أمور على مدة الأجرة الأصلية. نعم. ولولا الضرر ما قلنا عقد اللازم. يعني منعه من أن يسكن في هذا الحي، سكن ثم اكتفى في غزوة أو سجن ظلم. لا، الأظهر في أن يمنع من سكن هذا الحي، بحثك عن حي ثاني هذا ما يناسبك. يعني رأى الإمام المصلحة أن سكنه في هذا الحي ليس من مصلحته ولا من مصلحة أهل الحي، قال له اطلع أعزب بين عوائل مثلا وطلع، هل يدفع ولا ما يدفع؟ المنتفع من إخراجه يدفع، لأن على أهل الحي الذين يخافون من هذا الأعزب على نسائهم وذراريهم يطلعونه يعوضونه. ما يقال إن هذا أمر غالب، أحسن الله إليك، فيدفع مدة الانتفاع وما زاد عن ذلك فلا يلزمه. المقصود أنه يدفع عنه، ما يلزم، ما يلزم بأن يجمع له بين المصيبتين، يطلع من البيت ويدفع الأجرة. لا، يقال أصلا ما المدة التي أخرج فيها لا يلزم شيء أصلا، لا عليه ولا على المنتفعين بإخراجه، مثل ما قرر في المدة إذا قلنا وحدة كاملة. وين؟ لا، ضرر الواحد يحتمل أكثر من ضرر الجماعة. يقول فإن جاء أمر غالب يحجز المستأجر عن منفعة ما وقع عليه العقد لزمه من الأجرة بمقدار مدة انتفاعه، لأنه ليس بطوعه ولا اختياره. وإذا استؤجر لعمل شيء بعينه، وإذا استؤجر لعمل شيء بعينه، استؤجر على بناء هذا الجدار، مرض، قال وإذا استؤجر لعمل شيء بعينه فمرض أقيم مقامه من يعمله، يعني من ينوب عنه في بنائه، والأجرة على المريض، الأجرة على المريض، وأجرة المريض على صاحب الجدار، صاحب المنفعة. لكن أحسن الله إليك، لو لم سواء كانت بأقل أو أكثر، لو لم يوجد ولا بد أن يكون بنفس الجودة. لك ولو كانت الأجرة أكثر، وين ولو كانت بأكثر، لأن عليه أن يفي، أقيم مقامه من يعمله والأجرة على المريض. وإذا مات المكري والمكتري